سمعت. يقول السائل: شخص مسافر سفرا يجوز له فيه القصر والجمع تقديما أو تأخيرا، ومر ببلدة في الطريق فوجدهم يصلون الجمعة فصلى معهم الجمعة ثم قام لوحده وصلى ركعتين بنية القصر وجمع العصر إلى الجمعة، فهل فعله ذلك صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. العصر لا تجمع إلى الجمعة، العصر لا تجمع إلى الجمعة، إذا صلى جمعة مع الناس يأجل العصر إلى وقته، إذا صلىها مع الجمعة يعيدها في وقته، يعيدها في وقت العصر، ولا تجمع العصر ما تجمع إلى الجمعة، الجمعة ما يجمع إليها شيء، كالفجر ما يجمع إليها شيء، صلي جمعة وحدها مع الناس والحمد لله، ثم يصلي العصر في وقته.